ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن بينا في لقائنا الماضي أن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فإنه سبحانه وتعالى لما تفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، كان الواجب علينا أن نفرده وحده بالعبادة، وأن نجعل حياتنا وقفا على طاعته وتبليغ رسالته وتتبع محابه جل وعلا. والسؤال: هل وفينا بهذا الحق، أم أننا فرطنا وقصرنا في جنب الله عز وجل بما لا يحتاج إلى بيان؟ الواقع يشهد بهذا الأخير، بالتفريط والتقصير الواضح في جنب الله جل وعلا. وإن كنتم في شك مما أقول، فسلوا المساجد عن صلاة الفجر، كم من المسلمين يشهدها، وسلوا الأرحام، كم من المسلمين يصلها، وسلوا العوارات والنظرات، كم من المسلمين يحفظها، وسلوا البيوت، على أي منهج تسير وبأي شريعة تحكم، خاصة إذا دب الخلاف بين قطبي الأسرة المسلمة. هل تحل الخلافات بالقواعد الربانية والسنة النبوية، أم بالأهواء الشخصية والأغراض الأنانية؟ سلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يفي بحقهما، سلوا الدعوة إلى الله جل وعلا من يشارك فيها وبأي شيء يشارك، سلوا الحياة كلها من يحكمها وبأي شيء تحكم، هل يحكمها العلماء الأتقياء أو الأمراء الصلحاء، أم يحكمها الظالمون المفسدون السفهاء؟ وهل تحكم بشريعة الله جل وعلا أم تحكم بقوانين الطاغوت؟ سلوا وسلوا وسلوا. أسئلة كثيرة تكشف أجوبتها عن مدى التقصير في حق الله جل وعلا، التقصير الواضح والتفريط الطافح في جنب الله تبارك وتعالى، وهي آفة لا يكاد يسلم منها إنسان إلا من رحم الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده، وهي آفة جديرة بأن نقف معها ونبادر بعلاجها قبل فوات الأوان، وساعتها لا ينفع الندم. وإليه الإشارة بقول الله جل في علاه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ثم وينجي الله من؟ الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالإنابة والإسلام والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام هو التكليف الدائم لعموم الخلق. فهيا عباد الله إلى واحة هذا الميدان قبل فوات الأوان، هيا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، فما هنالك من نصير؟ كما قال الله جل في علاه: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هيا، فالوقت غير مضمون، وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. هيا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هيا إلى هذا الكتاب الجليل الذي فيه نبأ السابقين والحاضرين واللاحقين، وفيه صلاح الدنيا والدين. هيا إليه، تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة والتفريط في حق الله تبارك وتعالى والسخرية بوعده جل وعلا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وهي علالة لا أصل لها واعتذار لا ينفع ولا يجدي. فالفرصة ها هي ذي سانحة، وأسباب الهداية ما تزال متاحة، وباب التوبة ها هو ذا مفتوح. فعلام التسويف والتأجيل حتى يأتيكم العذاب، وساعة إذن يقول القائل لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. نعم، فالفرصة إذا جاءت ثم ضاعت لا تعوض، والحياة الدنيا إذا انتهت فلا كرة ولا رجوع. وها نحن أولى في دار العمل والفرصة معنا، فإذا انقضت هذه الأيام فمتى نستدرك ما فات، خاصة وأننا سنسأل عن كل نفس وعن كل لحظة عمرناها ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة، سنسأل عنها مع التبكيت والتعنيف بل والتعذيب إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك. قال الله جل في علاه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا كان الأمر كذلك فتعالوا بنا معاشر الأحبة لنقف عند هذه الآفة العظيمة، آفة التفريط في عمل اليوم والليلة، لنقف على أسبابها أو لنقف على أسباب هذا التفريط وآثاره السيئة وطريق العلاج، سائلين الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن وما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونقول وبالله التوفيق. اعلموا رحمكم الله أن التفريط معناه في اللغة التقصير في الأمر أو تضييعه حتى يفوت، وعمل اليوم والليلة هو الوظائف أو الواجبات أو المندوبات التي حث الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم العباد على المواظبة والمحافظة عليها. ومن ثم عرف الدعاة والعلماء التفريط في عمل اليوم والليلة بأنه التقصير أو التضييع للوظائف التعبدية التي أمر العبد بالمحافظة عليها والمسارعة إليها. في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها وتفوت، هذا هو معنى التفريط في عمل اليوم والليلة، تكاسل عن أداء الواجب أو المستحب حتى إذا خرج وقته ربما لم يشعر بتأنيب الضمير أو التحسر على ما فاته من الخير، كالنوم عن الصلاة المكتوبة وتأخير الزكاة بعد وجوبها أو إخراج الخبيث من المال أو تأخير الحج على الرغم من الاستطاعة وانتفاء الموانع أو إهمال السنن والنوافل الراتبة وترك قيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الضحى والتفريط في الأذكار الراتبة والدعوات ومحاسبة النفس والتوبة والاستغفار والتخلف عن الذهاب إلى المساجد لتعلم ما ينبغي بل ما يجب على المرء أن يتعلمه وترك الجماعة بلا عذر ولا مبرر إلى غير ذلك من أنواع الطاعات، إضافة إلى إهمال الآداب الاجتماعية الواجبة والمستحبة من عيادة المرضى وتشييع الجنائز ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين إلى غير ذلك من أعمال البر والطاعات التي ربما لا تترك للمرء نفسا يجد فيه متعة من متع الحياة الدنيا إلا أن تكون حياته كلها لله رب العالمين. ومما لا شك فيه أن لهذا التفريط أسبابا تؤدي إليه وتوقع فيه، نذكر منها على سبيل المثال للحصر. أولا، التلطخ أو التدنس بالمعاصي والآثام، فإن المسلم إذا لم يحترز أو يحترس من المعاصي والآثام فإنها تتراكم عليه، خاصة تلك الصغائر التي يستهين بها كثير من الناس ولا يولونها أي أهمية أو رعاية، فمتى تكاثرت الذنوب عليه ضعف إيمانه، ومتى ضعف إيمانه وهو الطاقة المحركة للمرء بل هو الحارس والحامي للإنسان عن التقصير في جنب الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده، ومن ثم تكون العقوبة وهي متنوعة، فربما كانت في البدن وربما كانت في المال وربما كانت في الأهل أو الأولاد أو غير ذلك، وأعظم العقوبات أن تكون في الدين خاصة وأن أكثر الناس لا يشعرون بتلك العقوبة. الإنسان يشعر بأدنى عقوبة تناله في بدنه أو ماله أو ولده أو رياسته أو نحو ذلك، أما عقوبات الدين ومصائب الدين فربما لا يشعر بها مع أنها أعظم المصائب. ولك أن تتصور هذا المعنى في قول الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سبحان الله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الخطاب لمن؟ خطاب للصحابة الذين اشتهر عنهم المسارعة إلى الخيرات وتوقي أدنى المكروهات. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي أن الذين تولوا عن القتال في غزوة أحد إنما كان ذلك منهم ناشئا عن بعض ما سبق لهم ارتكابه من الذنوب والمعاصي، ببعض ذنوبهم. Thank you. أرنا هذا اللقاء الإيماني الكريم لقاءكم معه في مسجد العرب بقرية البنفشيش بمحافظة المنوفية. وحضر الطلاب معنا السيد أحمد خالد الدين خليل مدينة البابور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تولوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد. لماذا؟ ببعض ما كسبوا. فهذه الأسباب أو هذه السيئات التي ارتكبوها سابقا هي التي أحدثت في نفوسهم من الضعف وأوجدت فيها من الثغرات ما تسلل الشيطان من خلاله حتى استطاع أن يستزلهم بالتولي عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. فهذه الذنوب بالنسبة لمرتكبها كالأمراض بالنسبة للمصاب، فإنها تضعف حصانة البدن وتفتح في البدن من الثغرات ما يتيح للجراثيم والأوبئة والأمراض ما يفترس هذا البدن، أو على الأقل تتيح لمرضه أن يقوى وربما أهلكه. وقال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأعظم المصائب كما قلت المصيبة في الدين، كما قال بعض السلف ليس المصاب من فقد الأحباب ولكن المصاب من فقد الثواب. ولقد وعى سلف الأمة رحمهم الله تعالى هذا السبب جيدا وعرفوا أثره على التفريط في عمل اليوم والليلة، فنبهوا لذلك وحذروا منه. فهذا الضحاك بن مزاحم عليه رحمة الله تعالى يقول ما علمنا أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن الكريم بعد حفظه. وهذا كرز بن وبرة رحمه الله تعالى، يدخل عليه رجل وهو يبكي فقال له ما لك؟ هل بلغك نعي بعض أهلك؟ قال لا. واحد من أهلك مات ووصلك الخبر؟ قال لا. قال وجع يؤلمك؟ قال لا. قال فما ذاك إذن؟ قال بابي مغلق وستري مسبل وفاتني وردي الليلة وما ذلك إلا بذنب أحدثته. سبحان الله العظيم، مجرد أن يفوته ورده في الليل، إذا كان يقرأ جزء أو اثنين أو ثلاثة أو يصلي بعض ركعات فاته ليلة واحدة، ده عنده أشد من نعي عزيز يصل إليه أو ألم يوجعه ويؤلمه، وهو لا يكاد يشعر بذنب ارتكبه، فهو يتفرس حاله. لماذا؟ صد عن هذا الورد أو شغل عنه، لابد من ذنب ارتكبه. فما هو الذنب؟ يبدأ يفكر ويبحث ويستقصي. فبالله عليكم كم واحد فينا إذا نام أقول فاتوا ورد من الليل، وده أمر مستحب مش واجب، فكيف إذا فاته واجب؟ إذا فاته صلاة الفجر هل بيجلس في بكرة النهار يفكر لماذا وما الذي جنيته ولماذا حيل بيني وبين الطاعة إلى غير ذلك؟ كم الناس يفكر في هذا؟ ولكن مسألة وعدت. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم. نفسي يصلي في الليل ويستعد ويأخذ كل أسباب القيام. فقال ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك. يؤكده قول سفيان الثوري عليه رحمة الله، قال حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب ارتكبته. انظر إلى الذنب. والله إن الإنسان لا يرى نفسه قزما، لا يرى نفسه قزما، بل لا يكاد يرى لنفسه شأنا بجوار هؤلاء. الذنب اللي ارتكبه إيه؟ قال رأيت رجلا يبكي وهو يصلي، فقلت في نفسي ما تكلمش، فقلت في نفسي هذا مراء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الرجل ما تكلمش ولكن خاطر خطر بنفسه، ده بيبكي ليه؟ عشان قدام الناس يبقى مرائي. وهذا الذي لا يكون أو لا يسمى ذنب حرم قيام الليل 5 أشهر. نعم، ومن هنا نحرم قيام الليل ونحرم صلاة الفجر ونحرم ونحرم ونحرم، لأن المسألة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا أحد العلماء يقول كم من أكلة ضيعت قيام ليلة، وكم من نظرة عطلت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل أكلة أو ليفعل فعلة يحرم بها قيام الليل سنة، يحرم بها قيام الليل سنة بجريمة واحدة أو بذنب واحد. ومن هنا لا نستكثر حرمنا من هذه الخيرات التي أبوابها مفتحة وهي أمامنا. ليست المسألة لأن الأبواب مغلقة، ولكن لأن القلوب مغلقة والعياذ بالله. لا أطيل عليكم لأنتقل إلى السبب الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى التفريط في عمل اليوم والليلة، وهو التوسع في تعاطي المباحات من الطعام والشراب واللباس والمركب ونحو ذلك. فإن التوسع في هذه المباحات يورث الراحة والدعة وكثرة النوم، بل يؤدي إلى اعتلال البدن وقسوة القلب وتحريك دواعي الشر والإثم. إي والله، ولعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى نهى عن الإسراف بعد الأمر بأخذ الزينة وتناول الطعام والشراب، في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، ولكن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي صحيح الترمذي وغيره عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحسن الألباني رحمه الله تعالى حديث فاطمة بنت رسول الله رضي الله تعالى عنها وصلى الله تعالى وسلم على أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان اللباس ويتشدقون في الكلام، كل شغلتهم الكلام وفقط، أما العمل فهيهات هيهات. وحسن أيضا ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تجشأ رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكرع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال المروزي رحمه الله تعالى قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيؤجر الرجل على ترك الشهوات؟ قال ولما لا يؤجر؟ وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ما شبعت منذ 4 أشهر وليس ذلك لأني لا أقدر على ذلك ولكني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون وجوعون أكثر مما يشبعون. قال قلت يا إمام هل ترى يرق قلب المرء وهو شبعان؟ قال ما أرى هذا. لا يمكن أن يرق قلب المرء وتدمع عينه وهو شبعان متكئ على أريكته يتناول أصناف النعيم ويبحث عنها ويسعى وراءها. ما أرى هذا. وهذا محمد بن واسع عليه رحمة الله يقول من قل طعامه زاد فهمه ورق قلبه، زاد فهمه ورق قلبه. ويقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله من ملك بطنه ملك ذنبه، ومن جمع أو ومن جمع جوعه أو كبح جوعه ملك جماع الأخلاق الصالحة، وإن الشبع يورث قسوة القلب. والشافعي رحمه الله تعالى يقول ما شبعت منذ 16 سنة، 16 سنة ما شبع فيها الإمام الشافعي رحمه الله، عشان كده بقى إمام وكلنا عيال على علمه رحمه الله تعالى. قال لأن الشبع يورث الغفلة ويمحو النباهة ويقسي القلب ويشغل صاحبه عن وظائف العبادات. ولأجل هذا ما شبع رضي الله تعالى عنه 16 سنة حتى وإن قاوم نفسه. يبقى التوسع في هذه المباحات يجعل المرء يقعد عن الطاعات، حتى وإن قاوم نفسه وقام ليصلي وما ذكر الله غير هذا يا أخي المسلم. روي عن بعض الصالحين رضوان الله على الجميع أنه أصابته علة في ساقه، ورأى الأطباء أنه لا بد من قطع ساقه هذه، فلما قطعت ساقه يقطعون ينشرون في ساقه وهو يقول الحمد لله الحمد لله، وقطعوا ساقه وهو يقول الحمد لله، فقالوا له تحمد الله على ساقك التي قطعت؟ فقال الحمد لله، كانت أطرافي 4 إيدي ورجلي، كانت أطرافي 4 فأخذت واحدا وأبقيت 3 فلك الشكر على ما أخذت، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. تذكر عظيم لله تبارك وتعالى، التذكر في أوقات المحن عظيم، كما رويت لكم قبلا عن تلك المرأة الفقيرة التي مات زوجها وترك لها أيتاما وهي تقول الحمد لله، فقالوا على ما تحمدين الله؟ قالت الحمد لله، عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. إذا كان الفقير قد ذهب فإن الغني باق، إذا كان الضعيف قد ذهب فإن القوي حي لا يموت. الحمد لله على كل حال. إذا يا أخي المسلم، تذكر الله جل وعلا أمر ضروري لتثبيت عقيدة التوحيد، وأنت تذكر الله عز وجل في كل آن وعلى كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، جماعة المسلمين، ربنا عز وجل أمرنا أن نذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد ربنا عز وجل على ذكره مكافأة سخية، وما هذا إلا تحببا من الله عز وجل لنا معشر عباده الضعفاء، القوي الغني يتحبب إلينا نحن الفقراء إليه، يأمرنا بذكره ويقدم لنا المكافأة على ذكره. فما المكافأة؟ إذا سأل الإنسان منا نفسه، أو سأل الإنسان منا أخاه، ما غايتك في الحياة؟ أنت عايز إيه؟ تريد أن تكون سعيدا؟ تريد أن تحقق ما ترجو وتتمنى؟ تريد سعادة الدنيا والآخرة؟ كيف يتحقق ذلك؟ متى يكون الإنسان سعيدا؟ إذا نبتت السعادة داخله. إذا السعادة ما تفكرش إنها شيء يجيلك من برة. الشيء اللي بيجيلك من برة المال، من برة، ما فيش مال، ما فيش بني آدم محشي مال. يبقى المال يأتي من خارج الإنسان فليس جالبا للسعادة. الشهرة تأتي من خارج الإنسان فليست جالبة للسعادة. القوة الجسدية تأتي من خارج كيان الإنسان الداخلي فليست جالبة للسعادة. كل الأشياء التي تأتي من خارجك لا تجلب لك السعادة، بل بالعكس قد تكون مصدر الشقاء. السعادة الحقيقية شجرة تنبت في أعماق الإنسان. وأعماق الإنسان إيه؟ قلب الإنسان. طيب إذا استراح هذا القلب وخلى من القلق وامتلأ بالأمن فذلك عين السعادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقول السعادة تكون حقيقية إذا ملأت قلب الإنسان. طب اقرأ قول الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن قلبك يا أخي المسلم يعني امتلأ سلاما، يعني امنح الصراع بين أهدافك ورغباتك وقدراتك، صرت إنسانا متوافقا مع نفسك، لأنك أسلمت وجهك لله رب العالمين. لا توجد حلاوة أعظم من هذا، ولا مكافأة أعظم من هذا، إن الإنسان يعيش في أمان وسلام مع نفسه، ويطمئن قلبه بذكر الله تبارك وتعالى. نضرع إلى الله عز وجل، ونبتهل إلى المولى الكريم في أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الذي يرضى الرب تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فمن اتاه الله عز وجل في ذاكره الانسان على التوام استحيا وخجل ان يفقده الله عز وجل حيث أمر أو يجده حيث نهى، فسارع إلى أعمال البر وتخلف عن الذنوب والآثام وإن تقت، فإن أعظم ما يهلك الإنسان محقرات الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحضرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العمل حتى يهلكنا، فإنهن يجتمعن على العمل حتى يهلكنا. فأنت أيها الإنسان عبد لله عز وجل شئت أم أبيت، فلتقم بحق عبوديتي كما أمرك الله عز وجل، وعاقبة الأمر لك بسعادة دائمة وأمن تام وطمأنينة بالغة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأركان الحياة الطيبة اثنان: إيمان بالله عز وجل وعمل صالح. ومهما ابتلي الإنسان بهموم أو أحزان فتذكر ربه عز وجل وارتمى في جسمه تبارك وتعالى إلا وأنزل الله عز وجل عنه همومه وأحزانه. يحضرني في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء من الذكر بل هو من أعظم الذكر، أن الذكر يتجسد يشمل العبادة كلها. وكذلك الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال، وما منا إنسان إلا وتعرض على حياته بهموم وأحزان عدة، فذهب بها عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها، فقال: اللهم، لكان لمسألة الذكر بتذكر الله عز وجل، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ما ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور ربيع قلبي. ربيع هو المطر الذي ينزل على الأرض جفاء فينهب فيها الخضرة ويحيي فيها النبات. أن تجعل القرآن العظيم وذكر أو شعر في خطبة الجمعة الآتية من الذكر ومن أولى المقتنيات أو قراءة القرآن الكريم أولى المقتنيات التي يقوم عليها ذكر الله عز وجل لتثبيت عقيدة التوحيد في قلب المسلم. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. الصدر أوسع من القلب، فالنور كما ذكرنا القرآن الكريم ومصدر هذا النور أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كالمثل في الظلمات ليس بخارج منها. أن تجعل القرآن عظيما ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قالوا أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال بلى، ينبغي على من سمعها أن يتعلمها. فقل الدعاء